واريد ان اخذ عنها زكاه في بلدنا، هل نحن نخرج هنا؟ اذا كنت على يقين من اخراجي عنكم فهو كافي، اما اذا كنت لست على يقين فلا بد لك من ان تخرج.